بي بي سي تقدم صندوق النغم. جولة في مكتبة بي بي سي الموسيقية. إعداد وتقديم ناهد نجار. هذا البرنامج يطوف بكم في تراثنا الفني عبر تسجيلات الإذاعة من غناء وموسيقى ولقاءات نادرة يعود بعضها إلى زمن الأربعينيات، من المشرق العربي إلى مغربه، إلى الخليج، إلى السودان. فأهلا بكم أينما كنتم. ستي يا ستي اشتقت لك يا ستي، علي صوتك، صوتك بعيد جاي من الكرم، جاي من التفاح، صوتك حامل شمس وفي لون التين والزيتون. وريحة الطيور يا ستي. فقرات عديدة عديدة في برنامجنا اليوم. كيف تحول عبد الحليم شبانة إلى عبد الحليم حافظ؟ في لقاء اليوم نستمع إلى أبيه الروحي الذي وصلت العلاقة بينه وبين عبد الحليم إلى حد يقارب الخيال. أنا شامم ريحة عبد الحليم حافظ. فضحكوا وقالوا يعني ما هو لو كنت بتحلم كانت بقت أضغاص أحلام، إيه اللي جاب سيرة عبد الحليم دلوقتي؟ وفي برنامج مدرسة النغم نستمع وإياكم والشك، فهذه ليست آلة القانون. وفي جولتنا الغنائية سنتابع معكم جواب سؤال الحلقة الماضية، من غنت هذه الأغنية؟ سأبدأ البرنامج بأول سؤال خطر على بالي وأنا أعد لكم حلقة اليوم. وأنا أراجع مصنفات أرشيف البي بي سي العربي سألت نفسي، كيف تقاس قيمة الشعوب؟ لم تحيرني الإجابة كثيرا، فواحدة من أهم المعايير في رأيي هي التراث الذي تحفظه الشعوب للأجيال المقبلة حتى تحافظ عليه وتنطلق منه في بنائها للمستقبل. وبما أن برنامجنا يبحث في تراثنا الفني من خلال أرشيف البي بي سي، سألت ما الذي خلفه لنا الأجداد وما الذي خلفناه نحن لأبنائنا على الأقل خلال 100 عام الماضية من مدونات موسيقية. سأعود للإجابة بعد أن نستمع إلى جزء من تراثنا الموسيقي الذي تفخر البي بي سي بأنها تحتفظ بجزء منه. سامي شو الموسيقار العربي السوري معرب الكمان الأوروبي في مقطوعة موسيقية رائعة. نعود لموضوعنا والتراث المدون في الموسيقى العربية. أقدم كتاب عن الغناء والموسيقى وصل إلينا وفقا للكاتب كمال النجمي هو كتاب النغم، ألفه يونس الكاتب منذ أكثر من 1200 عام، أي سبق أبي الفرج الأصفهاني ب200 عام. كما ألف يونس الكاتب عن الغناء والمغنيات الجواري في كتاب سماه كتاب القيان، وبعده جاء إسحاق الموصلي الذي ألف وحده 40 كتابا عن الغناء والتلحين والإيقاع، لكن للأسف لم يبقى من هذه الكتب إلا ما نقله أبو الفرج الأصفهاني ومن بعده من المؤرخين. لكن ما الذي حققناه نحن خلال 100 عام الماضية على الصعيد الفني؟ الإجابة بعد فاصل من تراثنا المحفوظ في أرشيفنا لأكثر من 70 عاما. نستمع إلى أم كلثوم التي رسخت بما أعطاها الله من قدرة أسلوبا غنائيا متميزا. سلام الله على الحاضرين من الصحين إلى النايمين، من الصحين إلى النايمين. ما قلت لكم راعي غنم؟ لكل مقام سلام وكلام، سلام الله على الأغنام، سلام الله على الأغنام. اقعدي مع الأغنام أنا قاعد. تقولوا معي على الغربان بتهرب ليش من الرعيان، بتهرب ليش من الرعيان، بتهرب ليش من الرعيان. رعينا الغنم وسجناها وكم بالعصا ضربناها، لقينا الغنم تحب الطرب ولو تنشتم ولو تنضرب، فلا فحلها قليل الأدب ولا كبشها سريع الغضب. سلام الله على الأغنام، سلام الله على الأغنام، سلام الله على الأغنام. ارجع يا ابن أبي ربيعة، عودي يا سلام. عيب يا ابن أبي ربيعة، لا تغضبي يا سلام. سامحها يا ابن أبي ربيعة، سامحيه يا سلام. أي بالله سامحيه. يبوس القدم ويبد الندم على غلطته فحق الغنم، يبوس القدم ويبد الندم على غلطته فحق الغنم. أبوس القدم وأبد الندم على غلطتي فحق الغنم. ارجع يا راي. ها هو أرضاك يا سلامة، هيا امضينا واطلبينا، نريد نسمع يا معبد. غني يا سلامة. وإيش أغني لهم؟ قل لها إيش تغني يا شاعر العشق والغرام. تغني؟ تغني عن العشاق؟ عن العشاق؟ نعم نعم. هاي ولكن أرجوكم بألا تصفقوا ولا تهرجوا حتى تنتهي سلامة من الغناء، وبعدها افعلوا ما شئت. أمرك يا معبد. هيا يا بنات. Thank you. علقم والله علقم. سمعنا كثيرا عن أم كلثوم، ولكن هل سمعتم عن أمهات كلثوم؟ صدقوني، في عالم الغيرة الفنية ترأى لبعضهن أن سر النجاح هو المظهر الخارجي، أي اللبس الريفي الذي ظهرت به أم كلثوم في بداية حياتها الفنية، والاسم الذي ظهرت فيه أم كلثوم أي أم كلثوم، الذي كان أيضا جديدا على الساحة الفنية. فبدأت تظهر في ميدان الغناء مطربات ينتحلن اسم أم كلثوم ويقلدنها، لكن أم كلثوم الأصلية كما كانت تصف نفسها بقيت، وغاب الفن الزائف، وبقي معها الفن العربي الذي بدأ يترسخ بعيدا عن الفن التركي والغجري، ولم تعد المطربة مجرد علمة في الأفراح. ومنذ 1928 بدأ الفن يعيش جوا من الإبداع. كانت هذه الفنانة نجاة علي. نعود إلى التاريخ الموسيقي المدون، لعل أقدم كتاب مصري خلال 150 عاما الماضية كان كتاب سفينة الملك ونفيسة الفلك، كتبه الشيخ شهاب الدين وظل مرجعا لأكثر من 80 عاما عندما صدر كتاب الموسيقى الشرقية لمحمد كامل الخلعي. ولا بد هنا أن نذكر أن الكتب التي صدرت عن الموسيقى العربية والغناء العربي كانت قليلة خلال السنوات 50 الماضية، فقد ركز معظم الدارسين وفقا للمؤرخين على الموسيقى الأوروبية. ¶¶ بتاريك قاسي وغادر وبتنسى ومش فاكر هتاريك قاسي وغادر وبتنسى ومش فاكر أيامي أيامي ولياليك لياليك لياليك. ترى ما هي الآلة التي تشبه القانون لكنها أقدم منه؟ نستمع إلى الإجابة في مدرسة النغم. السنطور أو السنطير لفظة معربة عن الفارسية ومعناها النقر السريع، هي آلة وترية شرقية تشبه إلى حد ما القانون في شكله، إلا أنها تختلف عنه في طريقة العزف. فالقانون يعزف عليه بريشتين توضعان داخل كشتبانين على شكل محبس، يضعهما العازف في سبابتيه اليمنى واليسرى، بينما العزف على آلة السنطور يتطلب الضرب على أوتاره مطلقة بمضربين رقيقين مصنوعين من خشب الليمون. ويصنع السنطور عادة من خشب الجوز، والاختلاف بينه وبين القانون هو أن لآلة السنطور جانبين مائلين مفتوحين بدلا من جانب واحد، وتشد عليه الأوتار ثنائيا أو ثلاثيا، ويتراوح عددها ما بين 72 إلى 100 وتر، وهي مصنوعة من البولاد بدلا من مصران الغنم أو النيلون. يعود تاريخ السنطور إلى الممالك القديمة في الشرق مثل بابل وآشور، ثم انتقل السنطور إلى اليونان فالعرب فالفرس، وانتشرت هذه الآلة في بلاد فارس. وفي منتصف القرن السادس للهجرة دخلت آلة السنطور بغداد في عهد المستعصم بالله، فتناولها حكيم بن أحوص السغدي البغدادي، فحسن بها وهذبها وزاد على مقاماتها 9 مقامات. وفي العصور الوسطى انتقلت آلة السنطور من العرب إلى أوروبا شرقا عن طريق تركيا وبلاد البلقان، وغربا عن طريق الأندلس، وما تزال تلك الآلة أو ما يشابهها يستعمل في أوروبا بشكلها البسيط في الأوساط الشعبية، وأكثر البلاد استعمالا لها في الوقت الحاضر بلاد البلقان، وخاصة في المجر ورومانيا، حيث تعتبر تلك الآلة المفضلة في موسيقى الغجر الديجان، بعد أن تطورت وأصبحت توضع على حوامل كبيرة أشبه بأرجل البيانو. وكما سبق وقلنا إن أوتار السنطور مصنوعة جميعها من البولاد، تشد إلى مفاتيح مصنوعة من البولاد أيضا ومثبتة إلى الجانب من الآلة، وعند الحاجة إلى عزف الخافض والرافع لا لزوم إلى تحريك الحمالات أي العرب كما كان يجري سابقا، لأن الأوتار نفسها مدوزنة بحد ذاتها على الرافع والخافض باستثناء 4 المقامات التي تتطلب من العازف عند الحاجة إليها تحريك العرب أي الحمالات إلى جهة اليسار. هذا ويتم دوزان الأوتار بواسطة مفتاح صغير من الحديد شبيه بمطرقة صغيرة. أما السلالم الموسيقية الأربعة أي الدواوين التي تؤديها آلة السنطور فهي كما يلي: هذا هو السنطور الذي يندر استعماله ووجوده حاليا في البلاد العربية، وقلما يشترك مع الفرق الموسيقية لعدم وجود العازفين عليه. هذه الآلة التي أدخلت عليها في أواخر العصور الوسطى في أوروبا لوحات المفاتيح البيضاء والسوداء المعروفة في علم الآلات الكلافيي، والتي اعتبرت الخطوة الأولى لتطور آلات البيانو، وهي المعروفة سابقا باسم الكلافيكورد أو الكلافيسان. من الظلم أن يهمل الإنسان العربي هذه الآلة فيجعلها تسير نحو النسيان ومن ثم إلى الزوال. بعد موجز الأخبار نتابع العلاقة الغريبة التي جمعت عبد الحليم حافظ بأبيه الروحي. صندوق النغم، جولة في مكتبة بي بي سي الموسيقية، إعداد وتقديم ناهد نجار. أهلا بكم، ونبدأ بسؤال حلقة الأسبوع الماضي ضمن فقرة من غنى هذه الأغنية، وتحديدا من غنت وليس من غنى، إذ لم يكن المقصود فريد الأطرش لكن المطربة التي اشتركت معه في الأغنية. إنها الفنانة اللبنانية ألكساندرا بدران الشهيرة بنور الهدى. لنستمع إلى الأغنية التي غنتها نور الهدى إلى جانب فريد الأطرش في فيلم عايزة تجوز، وعرض في بداية الخمسينيات. الحكايه هو بيزعق ليه؟ عايز يخرج من هنا. ايوه عايز اخرج من هنا حالا. اخرج، خليني اخرج من هنا. لا مش هتخرج من هنا. خليني اخرج من هنا. لا مش هتخرج من هنا. انا بس ايه جابني هنا؟ انا ليا بعتك ربنا. سيبيني اخرج من هنا. ما انتش هتخرج من هنا. كفاية كل اللي حصل، يكفلي من أهلك وصل، كان بقهم ريحته بصل ودوخوني بالقبل. بوسة هنا وبوسة هنا، لطعة هنا ولطعة هنا، سيبيني أخرج من هنا. لا مش هتخرج من هنا. بعدين هنخسر بعضنا. ما احناش هنخسر بعضنا. سيبيني أمشي من هنا. ما انتش هتمشي من هنا. اخرج من هنا. لا مش هتخرج من هنا. يا ستي مش قدك انا. ابوس ايديك خليك هنا. لا لا لا راح اخرج من هنا. ما انتش هتخرج من هنا. Oh, خايف هواكي يميلك. ويهمك ايه والخوف ده ليه؟ نار الهوى حسنك يا وردة يهمنا تبقى انت حبتني انا. لا لا لا لا لا لا ده مش قصدي انا. هنداري ليه عن بعضنا؟ خليني اخرج من هنا. لا مش هتخرج من هنا. خليني اخرج من هنا. لا مش هتخرج من هنا. سيبيني. لا خليك هنا. بدي امشي. لا اقعد هنا. لا سيبيني. لا خليك هنا. انت بدي امشي. لا اقعد هنا. طيب خلاص هقعد هنا. اسمع بقى حكايتي انا. على شرط اخرج من هنا راح نتفق مع بعضنا. راح نتفق مع بعضنا. ايوه راح نتفق مع بعضنا. نور الهدى كانت نجمة الأفلام الغنائية في الثلاثينيات، وشجع نجاحها وصوتها زحف المطربات العربيات نحو القاهرة. الآن إلى سؤال الحلقة، ومن غنى هذه الأغنية وأيضا من غنت هذه الأغنية؟ وللتقريب هي من أشهر مطربات العراق ولعلها أحلاهن. انتوب وانتوب ونعود عليكم، انتو وانتو ونعود عليكم، نزعل يوم والتاني نجيكم، ونزعل يوم والتاني نجيكم. احنا مولعين الروح بيكم، احنا مولعين الروح بيكم. انتو وانتو انتو وانتو ونعود عليكم، انتو وانتو. والبرنامج يأخذنا إلى علاقة غريبة جمعت بين فنان وإعلامي، فأخرجت لنا عبد الحليم حافظ الذي نعرفه اليوم. ضيفنا في البداية تحدث في لقاء خاص مع البي بي سي عن كيفية اكتشاف عبد الحليم حافظ، إنه حافظ عبد الوهاب. كان يتولى الاستماع إلى الأصوات الجديدة لجنة مكونة من السادة مع حفظ الألقاب السيدة أم كلثوم والدكتور الأستاذ الموسيقار محمد عبد الوهاب، الأستاذ محمد الأصبجي، الأستاذ مصطفى بكردة. وكنت بحكم عملي عضوا بهذه اللجنة وسكرتيرا فنيا لها. كنا نتولى التسجيل على أشرطة أو أسطوانات خارج الهواء. كنت لما أقدم هذه الأصوات إلى اللجنة مسجلة على أسطوانات أو أشرطة كانت بنمر سرية، استمعوا إلى عبد الحليم حافظ وقرروا جميعا بالإجماع أنه صوت أخاذ، صوت جديد سيكون له شأن في عالم الغناء. كان كذلك في ذلك الوقت متقدما إلى اللجنة الأستاذ كمال الطويل كملحن والأستاذ محمد الموجي كملحن، وقد لحن للمرحوم عبد الحليم حافظ بعض الأغنيات في ذلك الوقت. بعد هذا القرار بدأت أرعى عبد الحليم، ثم بعد ذلك طلب إلي الموسيقار محمد عبد الوهاب أن أعرفه بهذا المطرب الجديد، فكانت فرحته كبرى، فهذا شأن كبير في عالم الغناء. طلب إلي في ذلك الوقت المرحوم عبد الحليم شبانة أن يبدل اسمه ويسمي نفسه عبد الحليم حافظ، فسمحت له بذلك وكنت أنا كذلك أسعد منه، نظرا لأن هذا الصوت الذي أرعاه سيحمل اسمي وسيكون له شأن في عالم الغناء. وقد صدقت نبوءة اللجنة ونبوءتنا جميعا بأن هذا الصوت أصبح له شأن كبير في عالم الغناء العربي. قصرت قصرت ونجمت كثيرا لكني لم أعرف أبدا أحزانا تشبه أحزانك مقدورك أن تمضي أبدا في بحر الحب بغير قلوب تكون حياتك طول العمر طول العمر كتاب دموع مقدورك أن تمضي أبدا في بحر الحب بغير قلوب تكون حياتك طول العمر طول العمر كتاب دموع مقدورك أن تبقى مسكونا بين الماء وبين النار فبرغم جميع حرائقي وبرغم جميع سوابقي فبرغم جميع حرائقي وبرغم جميع سوابقي فبرغم جميع حرائقي وبرغم جميع سوابقي وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الريح وبرغم الجو الماطر والإعصار الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي أحلى الأرض يعني يا أستاذ حافظ ممكن القول أنك اكتشفت ملحنا هو كمال الطويل وشاعرا هو صلاح عبد الصبور بالإضافة إلى عبد الحليم حافظ في الواقع يعني العملية زي ما بنقول أصبت عصفورين أو ثلاثة أو أربعة بحجر واحد اكتشفت الأستاذ كمال الطويل كملحن ممتاز وعبد الحليم حافظ كصوت ممتاز ومعهما في ذلك الوقت الأستاذ محمد الموجي لأنه تقدم إلي وقال أنا صديق لكمال الطويل وعبد الحليم حافظ وأريد أن أجرب حظي كملحن بالإذاعة. فقلت له مرحبا بك واجلس لو تفضل وأسمعني. فأسمعني لحنا ولحنا وثالثا ورابعا حتى اقتنعت بأنه ملحن شاب سيكون له شأن، وقد كان ولحن للمرحوم عبد الحليم حافظ أغنية من تأليف سمير محجوب ومن تلحينه، هي يتب رسائل بين شطين يا حلو يا اسمر عن النيل العظيم. واستمعت إليه اللجنة في هذه الأغنية وقرروا أن هذا الملحن سيكون له كذلك شأن عظيم، وطلب مني الأستاذ الموسيقار محمد عبد الوهاب أن أسمعه هذه الأغنية أكثر من 3 مرات لإعجابه بالمقدمة الموسيقية وبالتلحين. وقد كان وقد أصبح الثلاثة يجتمعون سويا في إطار فني بديع، المرحوم عبد الحليم حافظ والموسيقار كمال الطويل والموسيقار محمد الموجي. كلمتنا عن الصفات الفنية التي يمتاز بها صوت عبد الحليم حافظ وأداؤه وغناؤه، فهل لنا أن نعرف مين هو عبد الحليم حافظ الإنسان؟ إذا لخصنا صفات المرحوم عبد الحليم فنقول بإيجاز إنه كان إنسانا بمعنى الإنسانية، كان كريما، كان مخلصا لأصدقائه، كان يثق بأصدقائه المخلصين. لا أستطيع أن أتكلم كثيرا عن كرم المرحوم عبد الحليم بالنسبة للضعفاء وللمساكين، ولم يكن به عيب سوى هذا أنه انشغل بالأعمال الفنية كثيرا وانشغل عن أصدقائه الحميمين. حافظ عبد الوهاب، إلى أي حد كان عبد الحليم حافظ يعتبرك أبا روحيا له؟ هو في الواقع لم يترك فرصة واحدة تمر دون أن يذكر أمام الناس وأمام الصحفيين وفي المجلات وفي الجرائد أن الفضل الأول في حياته الفنية لحافظ عبد الوهاب. أذكر مرة أنني ذهبت إليه في منزله وكانت هناك عنده ضيوف من الدول العربية الشقيقة، فبمجرد أن دخلت نظر إليهم وقال أنا كنت بتكلم عن مين؟ فقالوا عن حافظ عبد الوهاب. قال لهم أهو هذا هو حافظ عبد الوهاب، يعني ما فيش كده رباط بين القلبين، يعني اللحظة اللي هو بيتكلم فيها عني في اللحظة اللي أنا داخل عليه وبدق الجرس. بالمناسبة دي عايز أذكر حاجة طريفة جدا. مرة من المرات أنا كنت أسهر على شارع الكورنيش في أحد الليالي الصيفية ومعي أصدقاء، فتقريبا الساعة 1 مساء تذكرت عبد الحليم، ولا أعلم كيف تذكرته، لم تكن هناك مناسبة لحديث أو لأي شيء فيه علاقة بعبد الحليم حافظ. فإذا بي فجأة أقول لأصدقاء الجالسين معي أنا شامم ريحة عبد الحليم حافظ، فضحكوا وقالوا يعني ما هو لو كنت بتحلم كانت بقت أضغاث أحلام، إيه اللي جاب سيرة عبد الحليم دلوقتي؟ فقلت بكل بساطة إني أشعر بأن عبد الحليم حافظ موجود هنا بالإسكندرية، فقالوا لي يعني بلاش هجس. فطلبت إليهم أن يمروا من أمام فندق البوريفاج، فوصلنا إلى الفندق فإذا بي أطلب بأعلى صوتي وأنادي يا عبد الحليم، فإذا في الظلام بخيال يخرج إلي وينظر إلي ولا يصدق نفسه ولا أنا أصدق نفسي، فإذا به يحتضنني في شدة والدموع تزرف من عينيه ومن عيني. وسألني بكل بساطة: إزاي أنت عرفت إن أنا جاي إسكندرية دلوقتي؟ قلت له بكل بساطة: أنا الإخوان أهم موجودين، وأنا قلت لهم بالحرف الواحد ريحة عبد الحليم في مناخيري، وبعدين أنا جيت وأطلقت الصيحة دي وقلت يعني يا طاب يا اتنين عمر. فإذا بالمرحوم عبد الحليم بينزل شنطه لسه واصل دلوقتي حالا في اللحظة بالضبط، يعني سيناريو عجيب. في اللحظة اللي أنا فيها بنادي كان هو يدوبك داخل في مدخل الأوتيل، يعني إذا كنت اتأخرت مثلا نص دقيقة أو دقيقة ما كانش حصل إن أنا التقيت به. حاجة تانية برضو بالمناسبة دي، كنت أقيم بمستشفى المؤاساة بالإسكندرية، قعدت شهر، وبعدين أيام وفاة الرئيس جمال عبد الناصر كان عبد الحليم موجود في العجمي بصيف، وبعدين لما علم بالخبر تأثر جدا لدرجة أنه مرض ونزف وتعب ونقلوه إلى مستشفى المؤاساة. تتصور أن الغرفة اللي أنا كنت نازل فيها وأنا مريض ما فيش غرفة أخرى فاضية إلا الغرفة اللي أنا كنت عيان فيها نزل فيها عبد الحليم حافظ في نفس الغرفة. يعني مصادفات القدر، حاجات غريبة جدا أنا في الواقع مش مستغربها، لدرجة يعني لما أحد المستمعين حيسمع الكلام ده حيندهش، يعني الصدف الغريبة اللي بتحصل كده. إنما أنا من ناحيتي بقول هي بالنسبة لي مش صدف غريبة للدرجة دي، لأن في الواقع علاقتي الروحية وأنا بضغط على علاقتي الروحية بالمرحوم عبد الحليم كانت علاقة غريبة جدا، كانت علاقة صادقة وأكثر من صادقة. وأذكر كذلك بالمناسبة دي في أول مرة كان ذهب فيها إلى لندن للعلاج، مر بالطائرة عن طريق زيورخ بسويسرا، وأرسل لي كارت بوستال ويذكر فيه بكل قلبه من العبارات التي فيه أنه ليس أمامه الآن وأمام عينيه إلا صورة والده الروحي حافظ عبد الوهاب وكلامه، ويطلب مني أن أدعو الله له بالشفاء العاجل وأن يعود لكي يراني فقط. في هذه اللحظة لم أستطع أن أحبس دموعي رأفة بهذا الإنسان الذي أفنى روحه لكي يبهر الجماهير ويسعدهم بغنائه المخلص. رحم الله رحمة واسعة. صافيني مرة وجافيني مرة، صافيني مرة وجافيني مرة، ولا تنسانيش كده بالمرة. صافيني مرة وجافيني مرة. لبعضنا بقى تنسيني كده بالمرة، صفيني مرة وجافيني مرة. ومع لقاء ضيفنا الإعلامي حافظ عبد الوهاب نختتم هذه الحلقة. في الأسبوع المقبل لنا معكم لقاء جديد، وفيه نتابع أول آلة موسيقية عرفها الإنسان. ولمحبي الفن العراقي لنا جولة موسعة مع المقامات، فحتى ذلك الحين لكم مني أنا ناهد نجار أطيب الأمنيات. اسأل نجوم الليل تشهد على حالي وما تغيب، ويا القمر ويا القمر يا ما سهرت ليالي من غير حبيب، من غير حبيب أشكي تنسيني كده.